أرسل جندك وملائكتك يدمرون كل القرى الفيزية التجارية في كل حين وهم يسمعون ما نناجيك به وهم يحتشدون بقدرتك يا عظيم وأنهم يلبون يلبون ويتوجهون إلى الملاعين ويردونهم في سبيلك يا الله العظيم واسحب كل كنوز الملاعين الذين قتلوا ويقتلوا واجعل على كنوزهم عبضة من عندك واحرم منها دجال الملعون فلا يصل لها ووجهها لما تريد وترضى انك الفعال بما تريد يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم القادر المقتدر الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أرسل جندك وملائكة العباد يصفون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا كأسنا أسودا فيه حميم ثم يرمونه في لحاية يرحى فيها ثم ينزلوا ممزقا في حوض للرصاص المنصار بهذا يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم وأرسل جندك وملائكة العذاب يصفون كل ملعون في أجساد عبادك وبيوتهم وأينما كانوا كأسا أسودا فيه حميما ثم يرمونه في رحاية يمزق فيها ثم ينزلوا إلى حوض رصاص منصاج الآية عظيمة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل يا عظيم جندك وملائكة العذاب أرسل يا عظيم ملائكة العذاب وجندك الآن يا قدير يصفون كل ملعون في أجسام عبادك وبيوتهم وأينما كانوا كأسنا أسودا فيه حميما ثم يرمونه في رحاية يرحى فيها ثم تحت الرحاية حوض فيه رصاص منصير الآن يا عظيم أسألك ونسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أن ترسل وتؤذن لجندك وملائكتك الآن يا قدير يدمرون كل القرى الإبليسية التجارية في كل حين يحرقون ويدمرون ويسفكون كل الأبراج كل المعابد كل الكنائس كل المقارات يحرقونها بما فيها ويدمرون ويمسكون كل الأجهزة المتبقية لهؤلاء الملاعين اللهم أرسلهم لتقتيل كل ملاعين دجال وابليس رجيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل وتسمع وتوجه جندك وملائكتك يدمرون كل القرى الإبليسية التجارية في كل حين إلى ملائكة العذاب ولكل جند الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى ملائكة العذاب وإلى ملائكة الموت وإلى كل جند الله الذي يعلم إلا هو عز وجل من وصله نداؤنا فاستجيبوا إلى داعي الله في سبيل الله تخرج تغزون غزوات متتالية غزوات متتالية متتالية غزوات متتالية غزوات متتالية في سبيل الجبار الله تدمر كل قرى إبليس راجمة قريبة ومن فيها ودجال ملعون سارق أعوى ويسمعون في كل حين ويتبعون في كل حين والله العظيم يوصل له من أقرأه ويتوب بإذن الله عز وجل قرآنه والتمجيد للماجد الواجد وتكبيراتنا وتهليلاتنا